Book 2 66 66 Pronom possessif 1 ضمائر الملكية 1 ضمائر الملكية 1 Je ma Mon. أنا يا الخاص بي أنا يا الخاص بي Je ne trouve pas ma clé أنا لا أجد مفتاحي أنا لا أجد مفتاحي Je ne trouve pas mon billet أنا لا أجد تذكرة سفري أنا لا أجد تذكرة سفري. Tu, ta, ton. أنت, كاف, الخاص بك. أنت, ك, الخاص بك. As-tu trouvé ta clé? هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ As-tu trouvé ton billet? هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ Il, sa, son. هو, ها, الخاص به. هو, ها, الخاص به. Sais-tu où est sa clé? هل تعرف؟ أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ Sais-tu où est son billet؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Il leur هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها. Leur argent a disparu. قد ضاعت نقودها. قد ضاعت نقودها. Leur carte de crédit a aussi disparu. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Nous, notre. نحن, نا, الخاص بنا. نحن, نا, الخاص بنا. Notre grand-père est malade. جدنا مريض. جدنا مريض. Notre grand-mère est en bonne santé. جدتنا بعافية. جدتنا بعافية. Vous, votre. أنتم, أنتن, كم, كن. الخاص بكم, بكن. أنتم, أنتن, كم, كن. الخاص بكم, بكن. Les enfants, où est votre papa? أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ Les enfants, où est votre maman؟ أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟